كلام الرحمن سبحانه وتعالى يأتي بآية تعتبر تمهيد لما بعدها، ويأتي بآية تأتي تكون تعقيب على ما قبلها. والتمهيد والتعقيب من بلاغة الكلام أنه بيجمع الفكرة، وحتى البشر لما بيتعلموا كيف يتكلم وكيف يخطب وكيف يتعامل مع الناس في خطبة أو درس أو في محاضرة، بيقول لك لازم تجعل للموضوع مقدمة تمهيد وخاتمة، والمفترض أن المقدمة تديك ملخص للموضوع والخاتمة تديك ملخص للموضوع عشان اللي سمع الموضوع يستوعب الفكرة التي تتكلم عنها أنت. ولله المثل الأعلى. وأحيانا القرآن يأتي بتمهيد وتعقيب ويربطهم ببعض، يعني الفكرة اللي يبدأ فكرة بتقديم مقدمة وينهيها بنهاية، والاثنين مرتبطين وكلاهما يجمع الفكرة التي تناولتها الآيات. طبعا ده في كلام البشر سهل وميسور، إنما في كلام خالق القوى والقدر أمر يعجز عنه الإنسان واللسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكن لو اتفقنا وقلنا ناخذ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يبقى في عباد لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يخبرهم بأنه غفور رحيم، يبقى يجب عليهم أن يسلكوا الطريق الذي يستحقون به المغفرة والرحمة. ولما يقول أن عذابي هو العذاب الأليم، يبقى فيه صنف ثاني من الناس لا يتعامل بالمغفرة ولا بالرحمة، إنما يستحق العقوبة مباشرة. إذن الناس فريقان، فريق عباد الرحمن وفريق يستحقون العذاب، ودول ملخص شديد عباد الشيطان، عباد الشيطان. والآيات أشارت إلى هذا لما بعد ما تكلمت عن أمور كثيرة جدا جدا جدا، أقول كثيرة جدا، جابت ملخص قصة البشرية اللي هي مقدمة للحياة الدنيا والآخرة. يعني قصة البشرية، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، دي بداية القصة. وخلال هذا المشهد، وده مشهد مفصل تفصيل لمشهد مكرر في سورة الأعراف أو في سورة صال أو في سورة الإسراء، المشهد الأولاني الله سبحانه وتعالى سورة البقرة يقول إني جاعل إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في أرضي. المشهد ده انتهى بالتحدي السافر، أو ما بلاش نقول تحدي، بالفجور والسفور في الفجور، فجور السافر من إبليس عليه لعائن الله. ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. يبقى في عبادي اهو من أول قصة البشرية، عبادي دول لهم نظام والغاوين لهم نظام، اتبعك من الغاوين. يبقى إذن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذاب العذاب الأليم بالغاوين عباد الشيطان. كيف تتحقق العبودية؟ ودي القضية الكبرى اللي محتاجة لكل البشرية تفهمها. كيف تتحقق العبودية لله؟ كيف يكون الناس عباد لله؟ وزي ما قلت يعني في حاجات لازم تتكرر، لأن القرآن بيكرر، ذكر ربنا بيكرر في القرآن، احنا نمالي ليه نكرر المعاني اللي بنفسر بيها أو نفهم بها، بلاش نفسر، أو نحاول نفهم بها معاني بعض الآيات، كيف تتحقق العبودية؟ تتحقق العبودية بعلم وعمل، بعلم وعمل. في العلم ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، خلاص هو ده العلم، هو ده العلم. تلك آيات، وخلي بالك تلك إشارة للبعيد، ليبين المكانة العالية والسامية والغالية لهذه الآيات. لأن لما يقول أنت بتقرأ آيات في لسانك وتبقى هذه الآيات قريبة منك، لأن هذه إشارة للقريب، أو هذا إشارة للقريب. لما تلك وذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى مكانة عالية جدا جدا جدا، أنت تتطلع إليه يعني في مكانته العالية فترى فيه البيان. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا هو العلم. علم بالقرآن جميل. طب علم القرآن ده فيه ايه يعني؟ زي ما قلنا فيه عقيدة، في اقتصاد، في اجتماع، في سياسة، في إدارة لشؤون الحياة، ايوه فيه، في خلال الآيات اللي سمعناها دي يعني، وفي خلال القرآن. لما يتكلم ربنا عن الناس وعن البشر ويقول ولقد خلقناكم ولقد خلقنا، وتكلم الإنسان، بيتكلم عن خلق الإنسان سبحانه وتعالى جل شأنه، في إشارة لقدرة الله وعظمة الله وحكمة الله وعلم الله في خلق الإنسان. لكن هذا الإنسان عشان يبقى عابد لله، من عباد الرحمن، تحقق فيه العبودية الحقيقية، يبقى لازم يفهم آيات القرآن، ومن خلال آيات القرآن آيات الكون، لأن الكون كله مسخر للإنسان. وبعد ما يفهم آيات الكون يوظف هذا الكون لتحقيق مراد الله، ويوظف إمكانات نفس الإنسان وقدراته في فهم هذا الكون. صلى على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. أنت إنسان لك قدرات وإمكانات، بتفهم وتسمع وتعلم وتفتكر، أودع الله فيك هذه الأسرار، استخدم هذه الأسرار وهذه الإمكانات، وأعطاك إمكانات في الكون. أنا بقول كل آية في هذه الآية تكلمت عن الكون النهاردة تخلي الواحد سبحان الله العظيم وبيحمد. لما ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، هذه كده، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء أوزون. بس مش عاوز غير كلمة موزون، عشان بس من الوقت مش هسمح وعقولنا مش هتستوعب وإحنا ما نفهمش غير يعني القشور. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. طبعا الإنسان البداية مش هيفهم كلمة موزون، إنما يفهم إن ربنا بيزن الأمور بحكمة وقدرة ويؤمن بهذا، ودي المقصود العقيدة الأولانية. لأن القرآن ربى أصحاب النبي على العقيدة أولا بهذا المفهوم، مش بكلمات نحفظها من خمس صفحات ونقول العيد يقول لك ده احفظ احفظ احفظ احفظ ونقول علمناه العقيدة. لا، هي العقيدة كده، من كل شيء موزون، تفهم معناها موزون يعني ايه، هو ده العقيد. البدائي يفهم موزون يعني ربنا حكيم ووزن الاشياء بقدر وحكمه ويكفي هذا. انما لما يجي بعد 1400 سنه والعلم تطور والانسان استخدم امكانيات كثيره جدا وعارف موازين في الكون كثيره جدا، يبقى لازم نفهم موزون على ما ظهر من علوم البشر من موازين في هذا الكون. كل شيء موزون، ماشي يا عم. لما تمسك التفاحة وتحلل عناصرها الغذائية ومكوناتها تلاقي فيها كم عنصر وكم مكون، الله أعلم. إنما عشرات مئات. تمسك التمرة الواحدة فيها كم عنصر مكون؟ طيب هذه العناصر في اتصالها بعضها ببعض متصلة بقانون ولا من غير قانون، منظم ولا مش منظم، يعني كل هذا لما يستمد من الأرض الثمرة، لما تستمد من الأرض غذائها ومكوناتها بنظام ولا في نظام؟ بنظام وبقانون. يعني الشجرة بتاخد زي ما قلنا ما تحتاج إليه بدقة شديدة جدا، بواحد ملي جرام. يعني الجرام شوفوا يوزن قد إيه، الجرام بيوزنوه في ميزان الذهب صفيحة صغيرة جدا رقيقة زي ضفر إصبعك الصغير وأصغر من كده، يعني الصفيحة اللي قد ضفر الإصبع ده الخفيفة الرقيقة جدا توزن 2 جرام. 1 ملي جرام يعني 1 من 1000 جرام. النبات ياخد من 1 من 1000 جرام من مادة و2 من 1000 جرام من المادة عشان يديك طعم ولون ورائحة. والنبات لا يفهم ولا فيه ترمومتر ولا فيه عداد ولا فيه محبس، لكن فيه قدرة الله وعظمة الله وحكمة الله وعلم الله. من كل شيء موزون في النبات، انبتنا من كل شيء موزون، موزون بتكوينه، موزون في نشأته، موزون في ثمرته كما ونوعا، من كل شيء موزون. طيب ده يعطيك عقيدة ويفتح لك أبواب علم عشان تشوف موزون يعني إيه. زي ما قلنا ونقول دايما يعني شوف عالم الجيولوجيا يكون مكونات التربة، وبتاع الكيمياء يقول لك المواد الكيماويه الموجوده في التربه، بتاع الطبيعه يقول لك يعني، والفيزياء يقول لك ازاي يتاثر الضوء مع الحراره مع مش عارف ايه كونه ياثر في التربه، وبتاع التغذيه يقول لك ازاي تنتقل العصاره من التربه للنبات، وقص عليها علوم وعلوم وعلوم كثيره جدا في كل شيء موجود. الانسان مطلوب منه ان يسخر هذه المكانات، وربنا بيقول يعني انا أن تأددكم من إنتاج الأرض ومما ينزل من السماء خيرات كثيرات. يا ترى إيه المطلوب من هذا الإنسان عشان يبقى عبد لله؟ يأكل ويشرب يبقى لهم عذاب أليم، أن عذابه هو العذاب الأليم. إن كان يأكل ويشرب وبس، ما يسخرش إمكاناته وإمكانات الكون لإصلاح هذا الكون ليكون عبدا، لأن في الأول الآية قالت كده ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، سوف يعلمون إيه؟ العذاب الأليم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وأنا كنت الأول فاكر نفسي نتكلم عن التحدي في أول هذه الآيات، تحدي سبحان الله العظيم فيه قوة مع الاختصار، مع أن آيات سورة الحج قصيرة جدا، تحدي شديد جدا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ده عنوان التحدي، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني هيجي يوم في الايام كل الكفار اللي هم بيتمادوا ويتحدوا ويتطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين. التحدي ده فجور في التحدي، لكن بدلهم الكلام بدا الكلام معهم فسوف يعلمون. كلمة هذه خالص فسوف يعلمون، لأن كلمة صادرة من قوي قادر. القوي لما يكون قوي قادر مش هينفعل ويثور، لا فسوف يعلمون. هذا جدا، لكن هم تحديهم كان سافر وفاجر، ولما يعني الكلام ينزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول يعني إذا ما شغلكش الكلام ده، لأن أهلكنا قبلهم قرى كثيرة وكل وأمم سبقت من هذا على هذا الفجور، وما تزعلش لأن الفاجر مش هيفهم لا يفهم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، زوجنا في شعراه كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، ما يفهمش يوم ما يسمع القرآن لأن قلبه أعمى مش هيفهم الصح، مش هيحس بيه، مش هيحس بيه لان الكلب تيمك حجر اعمى اسود والعياذ بالله. وبعدين يعني ما قالش الكافرين ما قالش المشركين، قال ايه المجرمين، والمجرمين ده عام من الكفر والشرك، ممكن يكون مسلم مجرم مش هيفهم. لان اذا حكم هواه، اذا حكم هواه ومشى على ما يعني تأمره به نفسه المسولة وما يحضه عليه الشيطان العدو اللعين، يبقى ويصبح مجرم. احنا قلنا الاجرام يعني الاجرام هو مرحلة من مراحل الفساد، فساد في اخر سورة هود، فلولا كان من القرون من قبلكم اولي بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. بفساد ظلم اجرام ترف ترف، هود هو حال الكفار ياكلوا ويتمتعوا ترف، اجرام فساد. يبقى بهذا اللي بيقول اللي كان العبوديه تتحقق، وده اللي عايزين نلخص ان شاء الله عشان نروح كان في جنازه ان شاء الله تعالى، ان العبوديه تتحقق بالعلم بما جاء في القران، ومن هذا العلم سنن الكون سنن الكون سنن الكون، وجعلنا فيها رواسي، ودي من سنن الكون. وبعدين ارسلنا الرياح لواقع من سنن الكون، أسقيناكموها الماء وأسقي كلمة أنزلنا الماء دي بتكلم لنا فيها كثير، فأسقيناكموه ده موضوع ثاني. شوف أنت المية، شوف تركيب المية إن سائغة تشرب ومكوناتها ممكن تكون مكونات زي معدن صخر يعني أكسجين وهيدروجين، مكوناتها مكونات النار، الأكسجين موجود في الهواء والهيدروجين موجود في الهواء وموجود في المية. طب الهواء مش زي المية ليه؟ المية لها سيولة عشان تتحرك وتتحرك وهي متماسكة، فيها سيولة تتحرك ومتماسكة، سبحان الله مرونة شديدة جدا جدا، وتمشي مع بعض ماسكة بعضها، يعني أول الجدول زي آخر الجدول، أول النهر زي آخر النهر، أول البحر متماسك مع بعض، ما فيش فواصل. في فرق بين كده وبين الرمل، الرمل بيبقى فيه إيه؟ فواصل، الرمل فيه فواصل، يعني الرمل لما يتحرك بيتحرك في الريح تحرك الرمل. لو انت صورت موجة الرمل وهي ماشية هتلاقيها حبات متفتتة، موجة رمل ماشية بس حبات ايه مش متماسكة، انما المية تمشي ايه متماسكة ماسكة نفسها ازاي، مع انها مرنة جدا ولينة جدا، يعني اقل حاجة تخترق المية، فيها ضعف شديد، اي شيء يخترق المية. لو رمت جشة الورق، لو مسكت حرف ورق كده وحطيته في المية يخترق المية، إذا اخترقها سهل، ومعاها متماسكة تماسك شديد، سبحان الله تماسك شديد والاختراق سهل، معنى الحي الصخر متماسك تقدر تخترق الصخر، نقول عليه متماسك واختراقه صعب، إنما متماسكة مع في نفس الوقت إيه اختراقها سهل، سبحان الله. فأسقيناكم، يبقى الإنسان يسخر هذه الإمكانات يوظفها لعمارة الدنيا، ولذلك إيه وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها معايش، معايش تعيش فيها بتسخيرها، تشغل إمكاناتك اللي في ذهنك وعقلك وقدراتك كبشر، تستخدم الإمكانات الموجودة في هذا الكون عشان تعيش أنت، مش تعيش أنت وبس، تعيش أنت واللي معاك، تعيش انت واللي معاك. وخلي بالك احيانا الانسان يفهم ان انا اللي بعايش اللي معايا، احيانا بيفهم ان انا بعايش، انا باكل العيال بجري على العيال، انا بربي البهيمه، انا بزرع الزرع، لا وما لست له برازقين، مش انت اللي بترزق، وجعلنا لكم فيها معايش وما لست له برازقين، اللي بيعيش معاك ده مش انت اللي بترزق، انت ولا حاجه، انت مرزوق بس زي انت ترزق كما يرزق العبد، كما يرزق الخادم، كما ترزق البهيمة، كما ترزق الحشرة. اوعى تفكر ان انت بتأكل الطيرة تأكل البهيمة تأكل العيال تأكل الخدام وتجري عليهم وانت اللي بتجري وتسعى وانت الاسد، لا البطل لا. ومن لستم له برزقين، فيها معنى ديك احساس ان انت ولا حاجة، انت بترزق زيك زي انسان، بس انت لما تكرم بامكاناتك وتستخدم هذه الامكانات اللي في نفسك وفي قلبك وفي عقلك